أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. الجزء الثاني من مصر الحرة مع الأستاذ الفاضل الأستاذ ممدوح إسماعيل. أهلا ومرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذ وسام. بداية قبل ما نبتدي في أي حوار، أنا بهنيكم على السبق الإعلامي النهاردة في عدة أخبار متوالية. طبعا بدايتها خبر عبير، ما أعتقدش أن في قناة فضائية أذاعت الخبر، بالعكس وأنا في الاستراحة اتصل بعدد من الصحفيين بيلاحقوا خبر قناة الحكمة اللي حققت بيه سبق إعلامي، ثم ما تلامن ذلك من أخبار، ومن خبر البلاغ لأول مرة أسمعه النهاردة بتاع يحيى الجمل في استمرار أسلوبه المتعنت والمهاجم للإسلام بكل وضوح وبكل صفور أمام الرأي العام. نعم، بشكرك على هذه الشهادة وبعتبرها وسام للبرنامج. حضرتك وسام لوحدك. بارك الله فيك. أنا الحقيقة اتصلت بحضرتك النهاردة عشان تبقى معنا ضيف في مصر الحرة، عشان أنا بلغني امبارح إن كان في حلقة عن أحداث إمبابة في قناة المحور في البرنامج 90 دقيقة مع برضو الأستاذة ريهام، وكانت شغالة بشكل يعني هجومي، متقمصة دور وكلاء النيابة وبتهاجم السلفيين بشكل مباشر، وجابوا سيرة حضرتك بشكل غير لائق، وحضرتك عملت مداخلة ثم قطعت هذه المداخلة ولم تعطى الفرصة الكاملة للحديث. صحيح، تلخص لنا الموضوع عشان مشاهدينا يعرفوا اللي بيحصل في الإعلام في قنوات الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الواضح بكل وضوح ان في حالة إعلامية للهجوم بعيدا عن المهنية الإعلامية وبعيد عن إبراز الحقائق، لكن حالة تشويه متعمد في طريق واحد وفي خط واحد ومنظمة عبر عدة قنوات يقودها مجموعة من العلمانيين والمتغربين في القنوات الفضائية المصرية والمتأمركين، وراءهم لوبي قوي بيساندهم من المال والسياسة. وأنا هترك المال والسياسة للقارئ، لكن هقولها في وقت معين. لكن أنا بعيد وبكرر أن الدكتور يحيى الجمل بيقود حمل الدعم للوبي المهاجم للإسلام، وخاصة عندما يتسطر بديل مهاجمة الإسلام مهاجمة السلفيين، ثم يدخل بعد ذلك إلى مهاجمة الإسلام في المضمون تحت غطاء حرب السلفيين أو ما شابه ذلك. طبعا هي حرب غير موضوعية بكل معاني الكلمة. هو الفريق اللي بيقود الحرب ديت، أولا إذا تحدثوا بمهنية نتحدث معهم بمهنية، لكن هم تخلوا عن كل مهنية وكل حقيقة في الخبر أو في الحوار أو في التفاعل مع الغير. أنا فوجئت في الأمس بالخبر بتاع قناة المحور، بعض الأصدقاء بيتصلوا بيا عن القس فولباتير بيتحدث عني وبيتهمني بالتحريض على أحداث الكنيسة وغير ذلك. طبعا كان القس فولباتير ده وظيفته إيه؟ أسقف عام الجيزة؟ يعني اعتقد انه حاجه في الجيزه يعني. اعتقد انه حاجه في الجيزه. لكن للاسف الشديد اللي كان الاصل ان هو لما يتعلق الحوار او الحديث باشخاص بيتم بالاعمال المهنيه ويتم الاتصال بهم. انا اللي اتصلت يعني بالقناه واتصلت باحد المعارف في القناه وطلبت منه ان انا ادخل، والراجل مشكور تدخل ان هو يدخلني، لكن فوجئت بقطع الحوار قبل ان اكمل حديثي. الشاهد ان هذا الرجل كذبة للأسف الشديد في كل ما ادعى، يعني كذبة في الاتهامات، كذبة في كل كلامي بكل وضوح، لم يستحي من كذبي. لان انا اولا احداث كنيسة امبابة يعني انا لم اعلمها مطلقا الا من خلال القنوات الفضائية ومتابع لها. مسألة التحريض ديت مسألة يعني انا اقول مين اللي بيحرض على الفتنة الطائفية في مصر بالمعنية وبالادلة، لكن بفضل الله تبارك وتعالى أنا وشخصيا وغيري من المسلمين أبعد الناس عن التحريض وأبعد الناس عن الإثارة. لكن أنا فوجئت بيه بعد ما نهيت كلامي بيقول إن في بلاغ أقدمه للأسف الشديد، وأنا لا أعرف يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت صحيح، بيقول إن في بلاغ تم تقديمه من 80 من المسلمين ضدي. فأنا رجعت للبلاغ، لقيته مجموعة من المسيحيين منهم واحد اسمه رمزي إسبانيوس ومش عارف إيه، قدموا بلاغ من أسبوع قبل الأحداث، حشروني في حشر لمحاولة التشويه ومحاولة إحداث نوع من حالة رد الفعل، ووضعوا على قائمة البلاغ الشيخ الجليل حافظ السلامة واتهموه بالتحريض على الفتنة الطائفية وغير ذلك. ومين كمان غير الشيخ حافظ السلامة؟ والشيخ الزغبي، الشيخ الزغبي، وأخونا هشام كمال، وأخونا على ما أظن أبو حسام بخاري، يعني مجموعة حوالي مجموعة كده. طيب والدعوة السلفية؟ طبعا. طيب الدعوه السلفيه لها النصيب الكبير من الهجوم في هذه الحاله. انا بس طيب قبل ما تقول انا اسف، عشان معانا المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه فضيله الشيخ عبد المنعم الشحات. السلام عليكم شيخ. اهلا وسهلا بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. أهلا أهلا أستاذ أسامة، مرحبا. الحقيقة إحنا النهاردة عندنا يعني مجموعة أسئلة لحضرتك فيما يحدث من تتابع في الهجوم على منهج وفكر وأداء الدعوة السلفية بشكل عام أو السلفيين في الإعلام المصري. الحقيقة امبارح كان في حوار زي ما حضرتك سامع مع أحد القساوسة في قناة المحور، وذكر الشيخ أو الأستاذ ممدوح إسماعيل بشكل غير لائق وحاول يدافع عن نفسه فقطع عليه الاتصال. ثم أمس برضو أثيرت في إحدى القنوات الجديدة مسألة أن السلفيين كانوا بيخرجوا بتعليمات من أمن الدولة للتظاهر في قضية كاميليا، ولما مات سيد بلال رحمه الله ما قدرش واحد سلفي يرفع صباعه ويقول لا ويعترض لأمن الدولة. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ أولا يعني الثابت من التحقيقات بل القدر المتفق عليه بين المسلمين وبين النصارى في قضية كاميليا شحاتة أن أمن الدولة هو من سلم كاميليا شحاتة إلى النصارى. نعم. وإن هو في شكر مقطع اليوتيوب أظن أحد القساوسة يشكر أمن الدولة شكرا كاميليا شحاتة، فيعني لا داعي لأسلوب رمتني بدائها وانسلت. الذي أغفله هذا الاتهام أيضا أن سيد بلال كان معه مجموعة يعذبون معه بتهمة التظاهر من أجل كاميليا شحاتة، فإذا كان ومثبتة هذه الأمور وموجودة هذه المجموعات ويمكن أن يخرجوا يعني في الصلاحات يبصروا كيف كانت تهمتهم الوحيدة، بل أن معظم يعني شباب ائتلاف دعم المسلمين الجدد إنما ازدادت حدته في الإصرار على القضية لما كان هم داخل الحجز شاهدوا عمليات قتل سيد بلال. في الواقع يعني ان اعتبار ان السلفيين لم يخرجوا في مظاهرة من اجل سيد بلال عيب السلفيين، ده نوع من انكار الجميل اعتدناه من كثير من هؤلاء، لان في الواقع الامن كان يريد من اجل تمرير ملف التوريث ان يأتي ملف التوريث في ظروف استثنائية بالغة الاستثنائية، ومن ثم دبر حادثة كريست القديسين وأراد أن ينسقها بالسلفيين، فيكون النصارى في رعب لأنهم يتوقعون سلسلة من العمليات ويكون السلفيين هم المتهمين يدخلوا السجون والمعتقلات، وثم يكون النصارى أيضا في رعب من غضب السلفيين عليهم. وبعض المقالات الصحفية التي كتبت في بعد مقتل الأخ سيد بلال رحمه الله ورحمه ومنازل الشهداء كانوا مقالات صحفية كتبها بعض الكتاب النصارى قالوا هذا غباء من الأقل، أنتم الآن تحرضين السلفيين بالبلد لأنكم قتلتم سلفي بتهمة أنه أحرق الكنيسة. نحن عندما التزمنا بضبط النفس كنا نريد أن لا نحرق البلاد، لأننا قرأنا المخطط جيدا ربما لم تكن قد اتضحت كل أبعاده، ويعني لكن كان المخطط واضح جدا أن المقصود هو تحريض السلفيين ضد النصارى. والعجيب أن احنا في كل مرة يعني نلتزم بضبط النفس ويعني لا يعني نصبر رغم الألم، يعني إذا قتل لنا أخ قتل ظلما داخل عن الدولة من أجل النصارى ثم يأتي النصارى هم الذين يعيروننا بهذا، ونحن صبرنا من أجل مجتمعنا ومن أجل وطننا لا نريد له أن يحترق، بل ولا نريد حتى لعقلاء النصارى أن يصيبهم أذى أو أن ينتقد منهم سلفي. نفس القضية تماما، نفس المنطق المعكوس وعكس الحقائق هو الذي يدور في أحداث إمبابة. حضرتك لما إذا تتبعنا الأداء السلفي في هذه الأحداث، رجل يأتي في مسجد وهل يوفق رواية وزير الداخلية في برنامج حواري أمس، كنت أنا موجود على الهاتف وكان هو على الهاتف الآخر، وكان البرنامج ينصب يعني مشانك للسلفيين، وقلت لهم يعني إن وزير الداخلية أقول إن إطلاق النار بدأ من النصارى، فقالوا لا هو وزير الداخلية على التليفون، والمذيع تعمد إنه يغير كلامي ويقول له معنا فلان من الدعوة السلفية يقول أنكم صرحتم بأن الأسلحة كانت داخل الكنيسة، أن الضرب بدأ من الكنيسة. وزير الداخلية مشكورا قال أنا لم أصرح بذلك، ولكن قلت الضرب بدأ من صاحب القهوة النصراني الذي صاحب البيت اللي بجوار الكنيسة، إلا أن الضرب بدأ من عنده وفوق أسطح المنزل كما كنت أتحدث أنا تماما. الحاصل أن القضية رجل ذهب، ولكن وزير الداخلية قال ان زوج الاخت، وبالمناسبة موقع الجماعة الإسلامية اجرى حوار ربما قبل ساعة من الان، حوار معها وكلها موجودة بشحنها ولحمها، وحكت لهم قصة اختطافها وكيف انتقلت من سجن كنسي الى سجن كنسي اخر، وانا اعتبر هذا بلاغ الى النائب العام. نحن لن دائما ما اكرر رغم قناعتي شبه التامة بمصداقية موقع الجماعة الإسلامية، وان الاحداث حتى من الناحية العقلية منسجمة مع بعضها البعض، ولكن نقول القضاء هو الذي يكون الكلمة الفصل. انا اعتبر هذا بلاغ الى النائب العام ان يبحث في هذه الوقائع وهذه الاماكن التي ذكرتها تلك الاخت بوصف دقيق بانها وانها كانت موجودة وقت الحادث. وان كنت دائما اتشكك من الذي سرب لها التليفون في ذلك الوقت، وانا لدي شك بالغ بانه سرب اليها التليفون في ذلك الوقت وفي وقت كانت الاسلحة معدة، لان معروف رد الفعل اخت مختطفة ماذا سيحصل؟ سوف يدافع عموم المسلمين للدفاع للدفاع عنه. طيب وزير الداخليه قال ان زوج الاخت المختطفه هو ذكر واقعه اختطاف على انها حقيقه واقعه بالمناسبه. نعم. ذهب الى مسجد السلفيين وقال واستهزا بهم. انا اقول لحد ان هذا هو مسجد السلفيين، لكن المصلين فيه يعني لا يوجد مسجد يمكن ان تقول ان المصلين فيه كلهم سلفيين، بل ممكن احيانا يكون 70% من العامة، ولأن وزير الداخلية ذلك قال أن اللي متجمعين حول الكنيسة كانوا 8000 واحد. أين المسجد المصري يعني في إمبابة الذي يسع 8000 مصلي؟ بمعنى أن قد يكون البداية من هذا المسجد أيضا لم يكونوا كلهم سلفيين، ولكن دعنا ليكونوا كلهم سلفيين. السيد وزير الداخلية قال بأنهم اتصلوا بالحكمدار وجاء واتفق مع القيادة السياسية على التفتيش. إذا أنا أعتبر هذه ميزة، أداء في غاية الرقي، استغاثة من مواطنة، إذا مشروع جريمة. الطبيعي في الشعب المصري أنه يذهب ينقذ المستغيثة لا سيما أنها امرأة، ينقذها بنفسه. وجود السلفيين هو الذي أفسد المخطط في أوله، لأن الطبيعي أن الناس تندفع تحررها بنفسها، يتم إطلاق النار عليهم كما كان يعني يمكن أن يحصل. لكن قالوا لابد من الامن، وتواجد النصارى بعجائم عن السلفيين خارج الكنيسه بدعوى حمايتها، وهذا نوع اخر من انواع الايه اعطاء فرصه للاشتباك، والسلفيين هم الذين منعوا هذا الاشتباك وهدأوا روع جميع الواقفين الذين وصلوا الى 8000. طبعا مستحيل يكونوا كلهم سلفيين، ولكن كان ما زال فعلا السلفيين هم الذين يكونوا ننتظر الحكم دار حتى ياتي، ولا يمكن ان يوجد اشتباك بيننا وبين النصارى الذين يقفون خارج الكنيسه. نعم. وكل الروايات تقنع ان في لحظة وجود الحكمدار شيخ عبد المنعم وامام السلطة الرسمية، لا ادري لماذا يغفل ازدراء الدولة المصرية المتكرر، واللي بدا بالاعتداء على مبنى محافظة الجيزة قبل ذلك، واللي هنا بدا الاعتداء في وجود الحكمدار، وكأن الكلام اللي ليس ان المجرم احنا نعتقد المجرم يفعل جريمته بعيد عن الشرطة، اذا جت الشرطة هرب، ولكن مع وجود الحكمدار وجود القوات المسلحة بدأ إطلاق النار على المسلمين. هل هذه تحصل للسلفيين أم عليهم؟ إذا كانوا صحيح. هم الذين ضبطوا القضية وقالوا لابد من الأمن. المسألة الثانية لما تحول الأمر إلى قتال يجيبوا لنا واحد بس كان معاه سلاح، إذا كان حد رب عن نفسه، إذا كان حد حلف توبة، إذا كان حد يبقى دي تاني. الأمر الثالث الكنيسة حرقت. حضرتك السلفيين ذكرت دلوقتي عايزين هم السلفيين تاني، انا مش عارف يعني طيب عايزين منهم ايه. حضرتك يعني ذكرت من على وجه الارض يسمعها واحده مخطوفه يقولوا البلد تولع ولا ما تولعش، يعني انا اقصد ماذا يريدون منهم اكثر من ان يكون الامر في غايه الاستفزاز وهم في غايه الانضباط. نعم. حضرتك ذكرت ان عندك تشكك مين سرب التليفون للاخت اللي اتصلت، الاخت عبير او اسماء اللي اتصلت بزوجها. هل تعتقد نعم. معي ان هذا الأمر إذا كان مدبرا حدث بعد إذاعة الملف الفيديو الخاص بكاميليا شحاتة على قناة الحياة النصرانية لإلهاء الناس عن قضية كاميليا؟ إن الآن الأخت كاميليا شحاتة تربطها النيابة المصرية بناء على الفعاليات التي قام بها المسلم، وهي بالمناسبة فعاليات حضارية قانونية، يعني أيضا مع كم الاستفزاز اللي في المسألة اللي بلغ ان بابا الكنيسه يقول لمذيع التلفزيون المصري لما ساله الذي تسال كاميليا فيه اسلمت ما اسلمتش، يعني طب هي هتخرج؟ قالوا هم مالهم؟ طيب الان النيابه المصريه اللي بتسال، لو ان النيابه بترسل استدعاء مواطنة مصرية فتختار هذه المواطنة أنها تظهر في الإعلام هذا ازدراء للنيابة وازدراء لأحكام القضاء لا ندري دائما هم يقولون لها دورة القانون نعم. وإحنا يعني بنضطر نحترم قانون مخالف لشريعتنا ونقول طيب حناس على التغيير وندعو الناس وإحنا لن نغيره إلا من خلال الدعوة والتربية والقنوات القانونية ولن نغير القانون إلا بالقانون نعم. ولا ندري كيف يمكن الضرب بأحكام القانون عرض الحائط بهذه الدرجة من الاستفزاز النيابة ترسل فيقال سوف تظهر في الإعلام المقابل أي إعلام ظهرت فيه ظهرت في قناة الحياة التبشيرية التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم والتي نفذت الكنيسة تقول أن هذا هذه القناة ليست تابعة لنا بمعنى كأن الكلام إحنا عندنا قناة تبشيرية فيها المذيع رشيد المرتد عارفين نحميه وعارفين نعمله مثير وعارفين نحمي الأجلاء الإمام وعارفين إبداع دي رسالة من يعني وأنتم أيها المسلمون اخبطوا رأسكم في الحيط أو لعوا زي ما جورج إسحاق قال إحنا هنعمل دولة ملهاش عقبة اخبطوا رأسكم في الحيط وزي ما التاني قال ملهمش دعوة هم بيسألوا ليه الرسالة في غاية الاستفزاز لدرجة إن جد إبراهيم نفسه قال ده أنا كده بقى موقفي حرج أدافع عنها زي بس حدافع برضه وكل القناة العجيب البرامج الحوارية اضطرت تثبت هذه الحركة الاستفزازية لكن يختم الحلقة بأن ظهرت في قناة تبشيرية مش تبشيرية مصرية مش مصرية أهي يا أخوانا ظهرت وقالت لكم إنها على دينها يعني خلاص لا خلاص لا طب أنت تتكلم ما زال شبهة الإطلاق قائمة بل ازدادت وإحنا كنا بنقول احنا عايزين الامور تمشي طبيعيه هل كده بقت طبيعيه هو بيقولوا دي عايشه مع ابنها وزوجها طب يعني عايشه في القمر ولا على الارض ليها جيران مثلا ليها عنوان يعني ليها يعني ليها مع يعني الانسان الطبيعي يمشي على الارض قالوا جيران ممكن يتصل يقول اه والله كانت موجوده معانا وطوة تمثيل امام النيابه النيابه عايزاها مش وانا بقى عايزاها ليه يعني النيابه عايزاها عشان تتاكد انها مش مخطوفه وادينا اثبتنا لقناه الحياه انها مش مخطوفه هل ده يعقل وفي نفس التوقيت تيجي قضيه سيدي باتصال غامض وتتهرب الاخت على روايتها اللي روايتها الموقع الجماعه الاسلاميه وانا ما زلت بقول بعتبر هذا بلاغ للنائب العام يلا اطلعي مش عايزينك دلوقتي طبعا في الظاهر ان هي في تهرب من مسرح الاحداث يبقى مطلوب ان المسلمين يندفعوا يتضربوا ويبقى اللي في الكنيسه في موقع الدفاع عن النفس وبعدين يطلع لهم بيجروا ورا الشائعات وزي ما قصه عبير تطلع اشاعه تبقى كاميليا اشاعه وفاء قسطنطين اشاعه وكل ده اشاعات لكن حكمه الاخوه السلفيين هناك افسدت المخطط لان الكنيسه بقت في حاله دفاع مشروع عن النفس لان هم قالوا لهم يا اخواننا ما حدش يتعدى على الكنيسه الامن هو اللي يجي يفتش عايزين نعرف لما تصدر استغاثه لو انا كمواطن مصري جالي على الموبايل بتاعي الموبايل بتاعي معروف على النت واحده بتقول لي يا شيخ فلان انا مواطنه مسيحيه بلاش مش مسلمه نصرانيه ومخطوفه في الشقه اللي جنبك المفروض اعمل ايه؟ اقفل الموبايل واقول انا مالي ولا ان انا اتصل بالشرطه انا جات لي استغاثه من واحده مخطوفه في الشقه اللي جنبي ما يجاوبونا يعني بمعنى هل بعد كده اللي هيجي له استغاثه يقفل موبايله او يقول لها خليكي مخطوفه او احنا بنراعي الجيره يعني انا بقى بفترض انا اقسم بالله العظيم ده حكم شرعي بقول اهوت اللي لو كانت اللي بتتصل مش مسلمه نصرانيه وبتقول انها مخطوفه في شقه مسلم لا يسعني شرعا ان انا اقول لها طب خليكي بقى ولعي او انا مالي او اصل انا عايز اجامل جاري عشان خاطري ومش هروح على خاين ده انا لو جاري ده مسلم اقدر اخبط عليه وانصحه لكن لو انا خايف بقى الامر يتحول الى مشاجره هروح ابلغ الامن انا جات لي الاتصال الفلاني اتصرفوا معاه يقيموا الموقف ده من الناحيه الشرعيه والقانونيه والاخلاقيه هيلاقوا مفيش حل الا كده نعم عشان هم في الاخر بيقولوا سلفيين تجمعوا امام الكنيسه هو بيقول ان في استغاثه والاستغاثه حد ان المستغيث كاذب ما انا ما خدتش كلامه ان هو ثقه صحيح ولا تحققت منه انا لان لما اجي اللي راح انا بشكرك شيخ الحبيب هيصطدم بالجهه الاخرى انما بيقول خلاص انا الاستغاثه ما حدش عاده بيستغيث الا لو هو متأذن وعندنا السلطه تيجي هي اللي تتاكد من الاستغاثه. نعم شكرا ليك شيخنا الحبيب عبد المنعم الشحات متحدثا معنا عن كل هذه الاحداث التي تتعلق بالسلفيين عبر وسائل الاعلام. عندي المزيد طبعا واعود الى استاذي الحبيب استاذ ممدوح مش عارف ابدا من اين. لا انا عايز بس اعلق تعليق سريع جدا. طيب. قبل حضرتك بتتكلم. اولا احنا بنلجا للقانون وبنلجا لسياده القانون. نعم. يعني عشان اللي بيتعمدوا اثاره الحملات التشويه، وانا بقول لكل من في الاعلام، ما هو او ما هي الاخطاء القانونيه التي ارتكبها المسلمين؟ وانا بقول المسلمين يعني ايه؟ يعني انا برضو انا ضد كلام اخونا الشيخ عبد المشحات في مساله نقول السلفيين السلفيين، لا احنا عايزين نقول المسلمين. مش عايز ان انا اضطر دايما ان انا اردد كلمه او مصطلح غير عايز يحطني في كورنر فيه ويحجمني ويفصلني عن كيان الاصل ان احنا مسلمين. ان احنا مسلمين بيتحركوا، اللي اتحرك في امبابه المسلمين، واللي اتحرك كل حته المسلمين، واللي تظاهروا لكاميليا وتظاهر لدي او عمل كذا المسلمين. الاصطلاحات هتحصرني في دايره او في كورنر وعايز يحصرني فيه ويفصلني عن كيان الاصل ان احنا مسلمين عشان يقلب الكيان الثاني لما هو يحصرني في كيان صغير. بس برضو الظاهر في مظاهرات كاميليا ان هم السلفيه، يعني هل الاخوان مثلا كانوا بيشاركوا في مظاهرات كاميليا؟ هما بعضهم شارك في الاخر يعني، لكن انا عايز اقول ايه بس، ان انا بنتعامل باسلوب حضاري جدا. هما بيقولوا ان اللي في ان احنا بنلجا للعنف وصارت الفتن وكذا وكذا، لا انا في 1/8/2009 عقب واقعه كاميليا شحاته قدمت بلاغ للسيد النائب العام لم يتم التحقق فيه بعد ذلك. من امتى؟ 1/8/2010. 1/8/2010 يعني بقى انا دلوقتي حوالي 9 اشهر لم يتم التحقق فيه مطلقا. بعد ذلك الأمر بالشغل لما طلع واستفز المسلمين واستفز عقيدتهم استفز المسلمين في مصر واستفز عقيدتهم بكلمات خارجة لا طريق وغير مقبولة مطلقا، ماذا فعلت؟ قدمت بلاغ للنائب العام للتحقيق، وبعنا بلاغ ان انا بطلب من النائب العام يحقق معي ويحقق معاه ويحقق كأداة تحقيق يحقق بينه وبينه ويفصل ويصدر قرار بحالته وحالته لو انا كاذب فيه مدعيه. يعني احنا بنتجه للاسلوب الحضاري المعمول به في الدوله للتفاعل مع اي خطا. دي مساله. المساله الاخرى احنا بنقول لكل الذين اثاروا هذه الحملات المغرضه، انتوا بتقولوا السلفيين السلفيين، حتى النهارده خرجت مظاهره عامله يافطه يا سلف يا بوسواك مش عارف ايه وايه. انا بقول لكم دلوقتي بكل وضوح، المساله دلوقتي هتدخل في الطعن في الاسلام وفي المسلمين وفي السنن. انتوا هتودوا المساله اللي مسائل اخطر من الحرب الاعلاميه اللي انتوا بتعملوها. انا بقول بكل وضوح دلوقتي بصه شديده جدا، احنا بنتجه بكل ما يمليه القانون او ما هو معمول به. المظاهرات اللي خرجت لكاميليا او المظاهره اللي غاضت وفجرت بئر الغيظ عند البعض اللي هي المظاهره امام الكاتدرائيه، هل حدث تجاوز او خروج على القانون؟ قالوا كذبا، قالوا كذبا وبهتانا ان كانوا بيحملوا سنج ومطاو جنازير. انا بقول كان موجود اكبر كم من الشرطه والشرطه العسكريه والقوات المسلحه والشرطه السريه والتحريات العسكريه كانت موجوده في وسط المتظاهرين وامام الكنيسه في كل حته، ولم يظهر مع اي مخلوق ايا كان اي سلاح ايا كان مطلقا. تمام. وكان موجود اكبر كم من القوات. دي مساله. المسألة الثانية ان كان النهارده قدام ماسبيرو ظهر الجنازير واضحة والمطاو في التصوير التلفزيوني، هذه صورة هذه صورة ودي صورت ودي صورت، شوفوا مين اللي بيتجه للعنف ومين اللي بيتجه للعنف. دي مسألة. المسألة المهمة جدا ان مظاهرة الكاتدرائية لم يقع فيها واقعة اتلاف، النهارده وقع واقعة اتلاف ضد منشاة عامة. هل قام احد امام الكاتدرائية بإلقاء طوبة امام الكاتدرائية؟ لم يقم احد باي واقعه خارج على القانون، استخدموا حقهم في التظاهر السلمي، بل على العكس فتحوا الطريق للسيارات ورغم عددهم الكبير حاولنا ان هم يتراجعوا يفتحوا الطريق الثاني كمان للسيارات. امبارح والنهارده وفي وسط البلد لم تفتح الطرق للسيارات وتم تعطيل المرور، المرور بمخالفه القانون وهو مجرم، واتلاف مباني عامه وهو مجرم، اظهار اسلحه وجنازير ومطاوي امام الشاشات التلفزيون وهو مجرم، ومع ذلك لم يتم القبض لاحد، ولم يقل احد في وسائل الاعلام ان اللي بيحصل ده فيه عنف، بعكس ما قالوا ان اللي حصل من المظاهرات فيه عنف. انا اتحدى مظاهرات كاميليا شحاته كلها هل وقعت حادثه عنف؟ ابدا. حتى مظاهره الكدائيه اللي فجرت بئر الغيظ والكراهيه دي كلها اللي اثارت الغيظ، هل وقع فيها حادثه عنف واحده؟ ابدا. بالعكس كلامي انا اللي غظهم واللي طلع عليه اسبانيوس وغيره من هؤلاء يقدموا بلاغ ضد الشيخ حافظ وكذا، انا دعيته للتسجيل موجود وانا بطلب النائب العام النهارده، كنت عند النائب العام قلت له حق معايا، انا طلبت الناس بي وطلبت كل الناس، طلبت بتحقيق سياده القانون، طلبت باحترام حقوق الانسان، طلبت بتحقيق حريه كل مظلومه من الاسيرات، طلبت بحرص على الامن، طلبت باحترام الديانه المسيحيه، طلبت باحترام المسيحيين، طلبت وقلت بأعلى صوتي أمام الكادرية أن هذه الوقفة ليست ضد الديانة المسيحية وليست ضد المسيحيين وليست ضد الكنيسة، إنما هي ضد الظلم وانتهاك حقوق الإنسان. وطلبت من الناس أن يقدروا الموقف الأمن وتعب رجال الأمن، وطلبت من الناس أن ينصرفوا جميعا في هدوء، وحفظت على الأمن، وطلبت من الناس أن ينفضوا. وبشهادة الأمن وقوات الشرطة العسكرية وقوات الشرطة كلهم ساعدناهم على انفضاض التجمع بكل صورة سلمية ولم تقع حادثة واحدة. أنا أختم كلام في هذه النقطة، بس ننتقل نقطة تانية. حتى أن الجيران الكنيسة المسيحيين نزلوا وعزموني على الغداء وشكروني على الكلام، وهذا ثابت عند بعض الضباط كانوا واقفين وقالوا نحن معك أن هذا الموقف المخالف حقوق الإنسان، ونحن طلبنا الكنيسة أن ينجلي موقف هؤلاء النسوة بوضوح تام، لهم حق الحرية في اختيار دين. نعم. طيب، هل كلام الشيخ عبد المنعم شحات أن ما نشر اليوم على موقع الجماعة الإسلامية يصلح أن يكون بلاغا للنائب العام؟ طبعا تقدم بلاغ للنائب العام بلا شك، لازم تقدم بلاغ للنائب العام يحقق فيه مع محرر. احنا بنقول بكل وضوح احنا عايزين تحقيق قواعد العدل. طيب قواعد العدل، لما اقدم بلاغ بصفه مواطن بقول ان في واقعه مهمه جدا ومهمه للامن العام على موقع نشر فيه ان السيده فلان اللي كانت سببا او بدايه اسباب في احداث معينه حصل في الموقع ده كذا، فيطالب بالتحقيق مع محرر الخبر ويطالب بالتحقيق مع عبير ثم تامينها، وده مهم جدا، ثم التحقيق مع من قام باختطافه واحتجازه. احنا بنقول، انا بقول بكل وضوح، مساله كاميليا او فاق قسطنطين او مالي عبد الله او عبير او غيرها هي مساله مبدا من احترام حقوق الاخر في الاعتراف بحقه في حريه راي وحريه فكره. انتوا بتقولوا مدنيه وبعدين تتكلموا حقوق الانسان وبعدين تتكلموا عن سياده القانون، وامبارح في العاشره مساء واول امبارح مش عارف فين وعلى اون تي في قاعدين يتكلموا كلام وهم يخالفونه 180 درجة. انتوا بتتكلموا حقوق الانسان ولا ينطبق على الاحداث الواقعة اي شيء من حقوق الانسان او سيادة القانون. تعالوا جميعا نحتكم سيادة القانون. بتتكلموا عن اطفيح، بتتكلموا عن حادث الصلح، بتتكلموا عن قطع الود، خلاص كل الجرائم تحال الى القانون. لكن اللي بيحصل في الشارع من تعطيل المرور وتهديد المنشآت العامة ده ضد القانون ومجرم، اشمعنى ده ما تتكلموش عنه؟ تعالوا جميعا في كل الحوادث نضعها امام النيابه العامه وتحقق فيها في جو يحقق الاستقرار والامن لمصر. اما ان احنا نستخدم وسائل ضغط ونريد ان نحصل على مكاسب كما حصلوا عليه ايام حسني مبارك بنفس طريقه الضغط وطريقه الابتزاز، لانهم اصبحوا البعض بعد خلع حسني مبارك ووضع نظامه البائد في السجن شعروا انهم كالايتام في مناخ الحريه والديمقراطيه. وانا عايز اقول نقطه مهمه جدا، انا بقول ان الحمل على السلفيين وغيره واصبح السلفيين كان هم الجماعه المحظوره الان بدل الاخوان، هي اسمها بيسموها حرب استباقيه. ليه؟ لانه يعلم ان مناخ الحريه والعداله والديمقراطيه هيحقق لهؤلاء تواجد، هياخد من تواجده اللي هو حققه من الاستبداد قبل كده، فهو بالتالي بيشعل حرب استباقيه وبيقبض العملاء بتوعه في الاعلام عشان يشاركوه في الحرب عشان يحجم دول ويشوهوا امام الراي العام ويشوهوا امام المسلمين، بحيث احنا قادمين على معركه اهم، معركه البرلمان، ودي هم بيعملوا فيها ما هو اخطر اللي هو احتواء الدور التشريعي للبرلمان اللي هم خايفين منه. هم بيقولوا ان الاسلاميين في تخوف ان الاسلاميين يحصلوا على اغلبيه في البرلمان القادم سواء الاخوان او السلفيين او غيرهم، فالتخوف بيعملوا في ايه؟ البرلمان ده مهمته التشريع، السادة العلمانيين والمتأمريكيين اللي بيتكلموا عن الديمقراطية وحكم الأغلبية في الديمقراطية بيصدروا حكم الأغلبية قبل ما يجوا بالتخوف، بيشرعوا الآن اجتمع العلمانيين والمتأمريكيين ووضعوا دستور. ومين قال لكم تعملوا دستور؟ ده البرلمان في التعديل الدستوري مهمته أن ينتخب هيئة أساسية لوضع دستور، قال لك نصادر الدستور الجديد. وأول ما بدأ يحيى الجمل قال أنا بشرع دستور جديد، وأنت مالك تشرع دستور جديد ليه؟ نفس الحكايه، مساله سن قانون لحق التصويت لرجال الجيش ورجال الشرطه، ده اكبر مصيبه على الحريات الديمقراطيه في مصر، لان في كتله حوالي 1,000,000 صوت هتتجه مباشره الى قرار متخذ في الانتخاب لمن يريدونه، بحيث تتعدى الموازين الانتخاب وتتعدى الموازين الفوز في البرلمان القادم. يعني هم دلوقتي بيقولوا الديمقراطيه اللي جايه دي اللي احنا بننادي بيها عايزينها على مزاجنا، مش عايزينها على راي الاغلبيه زي ما بتمليك قواعد الديمقراطيه، لا ده احنا عايزينها على مزاج الاقليه المتامريكه والعلمانيه في مصر، لان الاغلبيه المسلمه دي مش هتحقق اللي احنا عايزينه. المساله انا اعتقد مساله اخطر من حمل التشويه على السلفيين، واخطر من اللعب او ان احنا نحصرها في قضيه كامله وغيرها. ده هو مخطط كبير قوي وهو بيتجه انه يعمل لي حرب شعواء في مناطق معينه عشان يضعني في كورنر ونفضل ادافع. لا انا مش هدافع. انا بقول لك الموقف انا قاري كويس جدا. انتوا عايزين ترجعوا انه تتحكموا بطريقه استبداديه جديده في المناخ الحريه ومناخ العداله ومناخ سياده القانون اللي انتوا بتدعوا كذا بتحترموه وانتوا في الحقيقه بتحاولوا انتوا تسيطروا عليه وتستولوا عليه. تمام. طيب قبل ما انتقل لاي نقطه لا انا سمعتك تماما وانصت الى ما تقول، ولكن ماذا حدث بعد ان قطع لك الخط في المحور؟ هل اتخذت اجراءات معينه؟ ده مهم جدا. طيب. انا اليوم تقدمت بالبلاغ رقم 7343 لسنه 2011. بلاغ رقم كام؟ 7343 سنه 2011 ضد القصف البتير جميل بكنيسه العذراء بفيصل، وقلت فيه ان الراجل كذبه وحرض علنا ضدي بكلام كله مخالف وكذب وتضليل للراي العام. وكان يعني من الحاجات اللي يعني ضحكت ليها قوله بعد ما تم قطع المكالمه ان في 80 محامي مسلم. لما رجعت للبلاغ القديم اللي قدمه اسبانيوس دوت ورمز وغيره وجدت 5-6 محامين الكنيسه عددهم لا يزيد عن اصابع الطفل الصغير، هم اللي تقدموا بلاغ ولا يوجد محامي مسلم معهم ولا غير ذلك، والبلاغ خالي من اي دليل. يعني بلاغ خالي من اي دليل. كلام مرسل. كلام مرسل وتم طيب. حشر الكلام. وانا بقول بكل وضوح معذره ان انا لا بس تقدمت ضد القناه او المذيعه ولا فقط ضد لا لا القناه والمذيعه ده لهم موضوع لهم واخدين بلاغ اخر. لكن هو ضد القصف في البتير عشان ما ضيعش بس الهدف القانوني اللي انا عايزه منه، لانه هو كذب وحرض الناس عليه ضدي وهذا يقع تحت طائله القانون. وغير معقول ان يصدر ذلك من قص المفروض فيه يعني كرجل يعني يدعو الى دين فيه الصدق وفيه الدعوه المحبه ان يقوم بذلك الدور. وانا بقول ان المصيبه ان الدور ده بيقوم بكثير جدا الان على شاشه القنوات هو الكذب والتضليل. للاسف الشديد في حمله كذب وتضليل في المعلومات بصوره واضحه. انا هاجي دلوقتي مجموعه قنوات قالت كلام بلا دليل واطلاقات، وانت يمكن بلغك ان الاستاذ انور الرفاعي المستشار القانوني لقناه الحكمه امس تقدم باربع بلاغات او ببلاغ للنائب العام ضد اربع قنوات دريم والمحور والحياه واون تي في لاتهامهم السلفيين باتهامات مطلقه مرسله بدون دليل. حضرتك تقدمت ببلاغ تحديدا ضد 90 دقيقه ولا لا؟ لا لسه هنقدم ان شاء الله. ستفعل غدا؟ الا ان هم يعطوني حقي في الرد وفي يعني الظهور. اذا انت تلوح ببلاغ للنائب العام ضد ريهام السهلي وبرنامج 90 دقيقه قناه المحور. ان انا اظهر اذا لم تظهر ده حقي لان اللي حدث ده تحريض علانية وكذب علانية. انا اتلقى اتصالات هاتفية من جمهورنا بعد قليل، لكن عندي ردود افعال حدثت الان على موقع اليوم السابع ردا على ما ذكرناه في مسألة حوار الاخت عبير. كاهن ماري مينا الكنيسة بيقول تصريحات عبير ملفقة وتتناقض مع كلام شيخ السلفيين، يقصد الشيخ محمد علي، التناقض على ان الشيخ محمد علي قال للولد انت رويتك ما فيش دليل على كلامك. فهو ما فيش تناقض، هو محمد علي دخل الكنيسة كانت هي خرجت كانوا خرجوه، ايه المشكلة؟ مش فيش تناقض ولا حاجة. في تعليق اخر، استاذ اللاهوت تعبر عن دهشته مما قالته عبير التي ادعت انها خرجت من الكنيسة في توك توك بينما يحاصرها السلفيون بالخارج، وتساءل ساخرا هل كانت ترتدي تقية الاخفة. هو السلفيين او المجموعة اللي راحت حد يعرف عبير شكلها ايه ولا يعرفوا عنها اي حاجة؟ ما اعرفوش. وبعدين منطقة الامبابة دي منطقة حواري وشوارع وزحمة وموت وناس كانت زحمة، هيشوفوا مين ولا يعرفوا مين. ايا كان ايا كان لسه بقى كلام. انا عايز اقول موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا. فلنضع الموضوع كله امام النائب العام والنيابه العامه. تمام. تاخذ الساد الصحفي اللي قام بالموضوع ثم تؤمن. انا بقول هنا حتى لا تعود قصه وفاء قسطنطين وماري عبد الله ونفس القصه القديمه ونرجع الى الاشكاليه نفسها. النيابة العامة أمامها الآن مهمة، ورجال المباحث الجنائية في مصر وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء مهم التأمين عبير، لأن هذه المرأة هي محور الحقيقة التي يحاول تشويهها الإعلام المتأمرك والمتغرب في مصر. من جانبه وصف القنص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسترد الحوار بغير المنطقي والمضحك في وقت واحد، مشيرا إلى أن عبير تدعي أنها حاصلة على دبلوم تجارة بينما تتكلم بطريقة بليغة لغويا لا تتناسب مع مؤهلها الدراسي. طبعا نسي سعادة القنص أن مكتوب في الموقع حاورها فلان وأعدها للنشر. فلان أعدها للنشر يعني أعاد الكلام البلدي العامي اللي هي اتكلمت بيه وحطها بصيغة لغوية فصيحة. أشار بسيط إلى أن حديثها يدل على جهل بالكنيسة ضاربا المثل برسالتها التي وجهتها لكاهن أسيوط وكنيسة أسيوط بينما تحتوي أسيوط على 62 كنيسة تقريبا بهم ما يزيد عن 100 كاهن. يعني هي تقصد تقول ما حددتش أفراد، فهو بينقد هذا الكلام. طبعا في كلام بقى لرمسيس النجار وبيقول احنا مش هنقاضي الموقع ولا حاجه علشان احنا مش واخدين الحاجات دي دلوقتي. انا بقول ان الموضوع انا حبيت بس اعرفك ان الموضوع فلنضعه في يد القانون والعداله حرصا على السلام الاجتماعي في مصر. احنا مش هنعمل مظاهرة على العبير ولا بقول الناس تدعو للمظاهرة. احنا بنقول اللي كل من ينادي بتحقيق قواعد العدل وسيادة القانون فلنضع الموضوع كله بيد النيابة العامة. طيب في موضوع تاني قاله بقى رمسيس النجار عشان يفتح موضوع، بيقول لك الكنيسة الأرثوذكسية لا تجبر احدا على اعتناق المسيحية او الاستمرار فيها، لافتا الى وجود 4000 مسلم في بطاقة الرقم القومي يرغبون في العودة الى المسيحية وترفض السلطات ذلك. والله طبعا هو فليقل ما يشاء من الارقام، فليقل ما يشاء من الارقام، لا تسريب عليه. لكن القضيه ابسط رد منطقي كان ممكن ان يتحدث به اي من يعلق، ضعوا الموضوع، انتم تريدون سياده القانون، تريدون العداله، ضعوا الموضوع في يد النيابه العامه الامينه على المجتمع. هذا هو ده، هذه الدوله المدنيه. انا عايز افهم، هم عايزين دوله مدنيه يفرض فيها راي اقليه، سواء ما بقولش أقلية حتى من الكنيسة، ده أقلية متأمركة وأقلية علمانية معادية للإسلام، تفرض رأيها على أغلبية مسلمة تريد أن تعيش بدينها في حياتها وفي مجتمعها، أو بلاش تريد تعيش بدينها، ده أغلبية تريد أن تحقق رأيها في أمر ما، الأغلبية تريد تحقق رأيها في أمر ما، الأقلية المتأمركة والعلمانية والمعادية لهؤلاء تريد أن تحقق بوسائل السلطة بوسائل الإعلام ما تريد تفرضه. يعني أنتم متناقضوا الديمقراطية، انتوا بتقولوا مدنيه وانتوا بتناقضوا المدنيه. نعم. طيب تسمح لي اتلقى هذا الاتصال؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور وسام؟ اهلا بيك. ترفع لنا الصوت يا استاذ جمال من فضلك لو سمحت. اهلا بيك، اتفضل اخي الكريم. الله يكرمك. انا بس حي حضرتك على البرنامج الممتاز جدا جدا، اللي انا في الحقيقه انا كنت يعني بتفرج شويه على دريم وشويه على المحور وقنوات كتير، فكان ده بيتعبني زي ما انا شايف ان هو بيتعب كل الناس المسلمين اللي موجودين في البيوت. فانا شايف ان البرنامج بتاع حضرتك دوت بسم الله ما شاء الله يعني شفاء لصدور المؤمنين. الحمد لله. إيه ده بيعيد التوازن شويه على الساحه، وانا حبيت اكد على النقطه اللي قالها الاستاذ بحي، طبعا الاستاذ ممدوح اسماعيل. الله يكرمك، الله خير معاك، اسمعك، اتفضل. جزاك الله خير. وباكد النقطه اللي هو قالها، اللي مش عايزين نحط السلفيه في ركن لوحدها. صحيح. يعني ليه؟ لان الاتهام في الاول خالص قبل ما يجي موضوع السلفيه، كان لما الموضوع فص على الاخوان فكان الهجوم على الاخوان، انما بعد التعديلات الدستوريه ابتدى بقى الموضوع يتغير تاني. ده في قوه تانيه كبيره طلعت بتساند الموضوع. للاسف هم ما يعرفوش ان الاساس وفطره الانسان المسلم المصري التدين، هي فطرته كده، فهم ما يعرفوش ان كل الناس اصلا عايزه يطبقوا الشريعه. ليه؟ لان الشريعه يعني بلا شك ضد الانحراف والانحلال الاخلاقي، اللي هم دايما بيحاولوا يقربونا منه، يحاولونا ان يحسسونا ان هو ده الكلام. تمام. بشكرك اخي الحبيب. مش عايز ابعد عن الموضوع. أيوه. وبرضه عايز. نعم اتفضل، قول اتفضل. عايز بس ابعت رساله للمسلمين في مصر، انا بقول لهم ان شاء الله اطمنوا، مهما حصل من ادعاءات على والهجوم ومحاوله تشويه السلفيين على انهم هم اللي قاعدين يشعلوا فتنه وهم بيطالبوا بالحقوق، لا، بامر الله بعد قليل ان شاء الله سيتضح الامر ويعرفوا مين اللي كان فعلا بيدور على الحق ومين اللي هو غير منصف. لان سمعت امبارح على العشرة مساء حاجه غريبه جدا، الاستاذ خالد صلاح والاستاذ الاستاذ عصام سلطان كانوا بيتكلموا بمنتهى الحياديه، ومع ذلك الاخوه الافاضل اللي كانوا موجودين معاهم في اتنين، واحد قاعد يقول بصراحه طلع الموضوع موضوع عبير، ده علاقه مش عايزين بقى نتكلم، وقاعد يتكلم طبعا باسلوب غير لائق ابدا. نعم. ابدا. ومع ذلك كان كل ما التانيين يجي يتكلموا يهاجموا، الاستاذ وحيد حامد اتصل برضه هاجم الاستاذ عصام سلطان. يعني عايز اقول كلمه اخيره، ان جميع برامج التوك شو في جميع الفضائيات اللي بيتكلم فيها بانصاف، حتى العاقل اللي لا ينتمي لا سلفيه ولا لاي حاجه، يا اما يقطعوا كلامه يا اما يهاجموه. صحيح. لما يتصل بقى واحد بعد شويه ده بيؤيد فكره صحيح. اما اللي يجي يتكلم بقى ويقعد يهاجم، حتى الاستاذ اللي كان قاعد يقعد يتكلم الاستاذ عصام سلطان والاستاذ خالد صلاح يسيبوه يتكلم، انما الاستاذ خالد صلاح بيقول له انا كنت قاعد والسلفيه كانوا وراه انا كنت حاضر، قال له انت بص مش عايزين نتكلم بقى بنقل، اصل احنا مش متثبتين من الاخبار. طبعا بيغلوشوا عليك كالعاده. شكرا ليك اخي الحبيب رضوان على هذه المداخله، واسف عشان وقت البرنامج ووقت الاستاذ ممدوح. طبعا كده بيؤكد على ان منظومه الاعلام متجه في اتجاه واحد، في قرصنة في الإعلام المصري، في قرصنة خارج نطاق المهنية وخارج نطاق حتى الأكاديمية الإعلامية، حتى في قرصنة وفي إقصاء واضح جدا بتوجيه واضح جدا لأي صوت حر معتدل عاقل يظهر في الإعلام خلاف للقرصنة المستولين على الإعلام في الفضائيات المصرية أو الفضائيات العربية. نعم. أنا في ائتلاف اسمه ائتلاف دعم القانون تقدم اليوم حسب ما جاءني الآن ببلاغ برضو للنائب العام ضد أخونا الدكتور حسام أبو البخاري يتهم فيه بالتحريض والعنف الطائفي. هل لديك معلومات ولا؟ لا ما عنديش معلومات. هو طيب. هو في توجيه لأن ساويرس وجه الناس لهذا لهذه المسألة في الأون تي في وقال إن حسام هو المحرض. يعني. بمناسبة أون تي في امبارح. بمناسبة الكلام اللي قاله أعتقد هنا في الحكمة أعتقد. بمناسبة أون تي في للأسف امبارح كانوا مستضيفين دكتور محمد حبيب القيادي المعروف في الإخوان وقال عبارة يعني أنا مش عارف طلبنا منه أنه يدخل معنا في مداخلة وأتعلل بالسفر لأسيوط. أنا هقولها لحضرتك. بيقول أمن الدولة كانت تدفع بالسلفيين للتظاهر للضغط على الكنيسة. يعني طبعا أنا بقول للدكتور حبيب يعني رويدك وحنانيك في الكلمات يعني ولا تجعل نفسك تنساق إلى ما يوجه إليك غيرك. يعني الآن تم محاولة تجنيب الإخوان أو جماعة الإخوان أن تدخل في الأحداث المعاصرة بين المسلمين وغيرهم أو في الأحداث العامة. وأنا بقول لجماعة الإخوان صحيح أنه حققت نصر لم يحدث في تاريخكم منذ 80 سنة وأصبحتم جماعة معترف بها وأصبح كيانكم موجود ومقبلين على معارك انتخابية مهمة جدا ومعركة البرلمان مهمة جدا ومتفق معكم. لكن أعتقد أن معركة الوقوف مع الإسلام والمسلمين أيضا معركة مهمة. نحن لا نريد الجنوح أنهم يحصلون في موضوع كمالية أو الموضوعات الطائفية لكن أيضا لا نريد أن نتخلى عن علاقتنا بالإسلام وبالأمة المسلمة أو المسلمين داخل مصر لأي أغراض أو أي أهداف أخرى. نعم معي مصطفى بن القيرة أتلقى هذا الاتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ مصطفى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. الله يحفظك تقبل الله منكم هذا العمل. أمين. تفضل. تفضل حضرتك قول مشاركتك. طيب انقطع الاتصال. دكتور عزة كرايم في قناة سي تي في القناة الرسمية للكنيسة المصرية امبارح للأسف قالت وهي أستاذة البحوث الاجتماعية هجمت السلفيين وطالبت بحذف خانة الديانة من البطاقة الرقم القومي. ما هو خانة الديانة مكتوب فيها سلف مش مكتوب فيها مسلم. ما هو القضية حضرتك بقول حضرتك ان كلمة السلفيين بتاخذ ستار لمحاولة الطعن او محاولة ضرب الإسلام وضرب المضمون. فأنا بقول ما ينبغيش ابدا ان احنا نحصر نفسنا في المعركه اللي هم هيدفعونا ليها ويحصلوها في كورن. احنا بنتكلم بمنطق ان احنا مسلمين وقضيتنا هي الاسلام وقضيتنا الدفاع عن ديننا والدفاع عن عقيدتنا. المصطلحات انا بقول لاخواننا جميعا خلينا ما نحصرش نفسنا في المصطلحات نحصر نفسنا في ديننا وفي اسلامنا وثوابت ديننا ندافع عنها. لان احنا لما نتكلم كمسلمين هو انت بتلجئه ان هو يتحرج ويتقهقر. لكن لما تتكلم باسم السلفيين هيضربك لنمام الرأي العام البسيط والرأي العام الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ هيضربك والرأي العام نفسه مش هيتعاطف معك. لكن لما يضربك وانت بتقول كمسلمين الرأي العام هيتعاطف معك. فأنا بقول لإخواننا فلنخفف شوية من استخدام مصطلحات حتى ينقشع الغبار في المعركة الموجودة الآن. المعركة بكل وضوح بين طيار علماني متأمرك وبين المسلمين في مصر. الغبار الموجود ومحاولة وضع غبار عليها باسم السلفيين خلينا أذكى وما نرجعش ندافع عن مصطلحات بنستخدمها في المنهج في مقابل القضية الكبرى أو قضية إسلامنا وديننا. التيار الصوفي فين في الموضوع؟ لا أعلم. لا تعلم. لا أعلم. هناك خلافات دائرة بين القيادة الصوفية. في حركة إصلاحية بتطالب بتطهير الطريقة الصوفية وخلافات قوية داخلة بينهم. برأيك لماذا يغيب التيار الصوفي عن المشهد تماما لا بالتأييد ولا بالرفض؟ يعني انا اقول عامه في كثير جدا من الصوفيه هم ناس مسلمين وناس عندهم عاطفه بالعكس ممكن تجدهم في هذه الاحداث مشاركين وانا اعرف ناس منهم منفعلين جدا مع الاحداث. لكن كثير منذ قدم الزمان والتاريخ للصوفيه كحركه نشات دائما يعني بعيده عن التفاعل وبعيده عن الحركه وتم يعني البس ثوب الـ الـ الـ العبادات والرهبنه وثوب الحصار في الزوايا او العبادات خارج السنن وغير ذلك. لكن اعتقد انا بمعيشتي الكثير منهم ناس محترمين من الصوفيين منفعلين جدا مع الاحداث ومتفاعلين جدا معها، لان انا بقول القضيه قضيه اسلام، فلنضع ايدينا جميعا كمسلمين صوفيه سلفيين اخوان جمعيه شرعيه انصار سنه، انا بقول لجميع المسلمين في مصر المعركه بين الاسلام واعدائه من المتامركين والعلمانيين، خلينا اوعى من عدونا الذي يريد ان يحصرنا في دوائر ضيقه. نعم، اتصال وارجع لك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور اسامه ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. ابراهيم من الهرم فندم. اهلا استاذ ابراهيم. مساء الخير ممدوح اسماعيل، وبايده ان فعلا الهجمه مش قصدها السلفيين ولا الاخوان. انا بذكره بس كلمه الامام مالك لما غلطوا في حق الصحابه، قال والله ما قصدوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحد قبل امبارح يسري فوضى بيتحدث عن قطع الاذن، لسه ما خلاص الموضوع انتهى. كانت خناقه، واخد بال حضرتك؟ صحيح. والطفل عشان اتداخل لا ما تلاقيش، تلاقي ناهد وسعديه، واخد بال حضرتك؟ الموضوع مش موضوع سلفيين يا دكتور اسام، الموضوع المقصود بيه الاسلام، وهيستفردوا بعد كده بالاخوان وبالصوفيه والوضع ده كله، لان هم لسه في غيبوبه بيتحدثوا كل حاجه دلوقتي ابو دقن وجلابيه هو اللي عمل. نعم. واخد بال حضرتك؟ وللاسف بعض يعني هم الاعلاميين بلا استثناء هم اللي خلقوا الوضع دوت، شجعوا حتى لو في فلول او في ثوره مضاده شجعوها يبوظوا ويخربوا، والتهمه جاهزه. يعني هم الثوره المضاده او الحزب الوطني او بتوع اللي قاعدين في طره يعملوا اللي هم عاوزينه والتهمه جاهزه. هتلبس اخونا ممدوح اسماعيل، هتلبس خالد حربي، هتلبس الدكتور حسام، السلفيين، واخد بال حضرتك؟ نعم. وانا اعتقد يعني ان كان رايي كده شايفين في حاجه غلط. لا، رايك تمام. انا شخصيا اتصلت بالاستاذ يسري فوضى اكتر من مره، وانا بعترف بحرفياتي ومهنياتي خاصه هو ايام ما كان في قناه الجزيره. انا اتصلت بيه اكتر من مره عشان اشارك معه او اخبره كيف يدير الامر حول السلفيين، ولا يرد علي ابدا، وانا ارسل له على هاتفه الشخصي ولا على التويتر كمان. انا حاولت اتدخل معه على التويتر ارد عليه اقول له يا استاذ يسري انت عرفت تفتي. انا لا ادري لماذا تغير يسري فوضى وانتقل من الحرفيه الى الحزبيه اذا جاز التعبير، ولا ايه راي حضرتك في الموضوع؟ تعبير رقيق بموضوع الحزبيه ده. انا بقول ان الاعلام الان يعني هو اصلا يعني في الدول الاستبداديه فلسفه الاعلام تقوم على الاعلام الموجه. يعني فلسفه الاعلام في الدول الاستبداديه تقوم على الاعلام الموجه. انا اعتقد ان في مجموعه من المستبدين الذين غيروا ملابسهم فقط مع التغيرات اللي حدثت في مصر، هي لم تتغير عقليتهم ولم تتغير افكارهم ولا عقدتهم. هم يريدون ان يستولوا على المشهد بكل قوه. نعم. امبارح دكتوره منى مكرم عبيد في قناه المحور برضو، ما اعرفش سمعتها ولا لا، قالت انها ترفض الحوار مع السلفيين وتتهمهم بالجهل، وهي المفروض قياديه في حزب كبير. يعني هي المفروض انها في حزب ليبرالي، والليبراليه تحتم عليها الحوار وقبول الراي الاخر. وانا بقول ان هم بينفضحوا امام انفسهم. يحيى الجمل بيقول انا ليبرالي، وفي نفس الوقت بيقصي كل السلفيين والاسلاميين، ويقول الاخوان بس هم اللي ابتدوا يتغيروا ويعدلوا من افكارهم. طب هي الليبراليه بتقول ليك انك انت ترفض الحوار مع الاخر او تقصي الاخر؟ يعني انتوا تدعون التمسك بمبادئ. انا بقول لكم بكل وضوح التزموا بمبادئكم. بتقول انك انت ديمقراطي، حقق الديمقراطيه في تفاعلاتك وفي اعلامك وفي منهجك. بتقول انت ليبرالي، حقق الليبراليه في تفاعلك ومنهجك. انتم كذابين، انتم منافقين، تتلونون وتريدون فقط ان تكونوا ديكتاتوريين ولكن بوجه ليبرالي بوجه ديمقراطي، والفضيحه تمسككم. انا بقول بكل وضوح انتم يعني على الاعلام في مصر الان بعد الثوره. نعم. الاعلام في مصر ينبغي ان يتطهر كما تطهرت مراكز سياسيه كتير في مصر. الاعلام في مصر لابد ان يتغير، وانا بقول للمسؤولين في قنوات المحور وفي قنوات دريم وفي كل القنوات المصريه لابد ان يتغير الاعلام بمنهجيه جديده تواكب الحريه، مش تغيير ملابس، مش تغيير اشكال، تغيير منهج يتوائم حقيقه مع المناخ الجديد، والا انتم بتريدون احداث حاله جديده من الدكتاتوريه المقنعه. نعم. انا بس عايز اقول ملحوظه قبل ما انساها. اتفضل. الحمله الان مقصود بها استفزاز الاسلاميين باقصى طريقه. ووضعهم في خانه المستفز. وضعهم في خانه المظلوميه. هم ده نوع من انواع الذكاء في الحرب النفسيه، لما توضع انت في حرب في وضع خانه المظلوميه دائما مع اي حادثه او اي احتكاك بتنفجر وتتفاعل بدون عقلانيه. وده اللي كان بيحدث في احداث كثيره جدا فيما سبق. نظام مستبد كان بيظلم ويعتقل ويعذب وحاجات، فحصلت احداث متلاحقه. هو يريد اعاده مره اخرى، هو يريد اعاده العنف مره اخرى بتلك الحملات. وانا بقول لكل اخواننا وكل الاسلاميين، لا تسمحوا لاولئك الغوغاء واولئك الموجهين ان يضعوكم في اي خانه من العنف. نحن مع الحريه، نتظاهر طبقا للحريه، ونعلن ارائنا طبقا للحريه، ونشارك في مجتمعنا بمشروعات سياسيه طبقا للحريه. لا تنجروا ابدا لا العنف ولا اي وسيله تشوه منظركم. لا تنشغلوا بتلك الحمله، الحمله مراد منها الاستفزاز، وكثير جدا من الشباب طبيعته ان يستفز من تلك الحملات. لا تستفزوا، نعم. لا تستفزوا مطلقا يعني. نعم، بارك الله فيك. معي اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. اتفضل يا اخي كريم. جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه. اللهم امين. شكرا. وجعل الله تبارك وتعالى ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وان شاء الله يتبين الحق على ألسنتكم باذن تبارك وتعالى. اللهم امين. انا عايز اوضح بس مساله بسيطه جدا، ان احنا كمسلمين، نحن المسلمين لابد وان نعلم علما يقينيا انه نظم او نظام ديمقراطي لم يعطينا اسلامنا على طبق من ذهب. لماذا؟ لان الديمقراطيه انا اعتبرها انها دين مضاد تماما للدين لشيء بسيط واضح، ان الحكم في الاسلام لله تبارك وتعالى، وذلك في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وفي قوله تبارك وتعالى تحذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. نعم. فالحكم في الإسلام أخي الفاضل كما تعلم وكما علمتمونا للملك للعزيز الجبار تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. أما الحكم في النظم الديمقراطية فهي على النقيض تماما، فهي تعطي الحكم والسلطة للشعب. وأنا أقول أو أتصور أن الديمقراطية التي تعني ديمقراطية أي الحكم للشعب، أنا أدعي أنها تناقض نفسها في أدق خصائصها. هي تقول أنها تعطي السلطة للشعب، وفي الحقيقة هي تعطي السلطة لغالبية الشعب، وهذه الغالبية قد تأتي بصوت واحد، وقد تأتي الأغلبية من خلال رؤوس الأموال. نعم. العصبية والقبلية إلى آخره. نعم. فهذه الديمقراطية خرجت وولدت لنا الأفكار العفنة مثل الليبرالية والعلمانية. طيب. كلها يعني مع تحفظي على الألفاظ، انا بشكرك بس عشان احنا وقت البرنامج ضيق جدا وفاضل مجموعه من النقاط، وبشكر ليك مداخلتك، واعود تاني للاستاذ ممدوح. اسال ولا عايز تقول حاجه؟ لا اتفضل. طيب اتفضل. لا انا عايز نلخص الحوار. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا بس قبل ما تفوتني، واترك حاجه طيب. تسالني زي ما انت شايف. يعني انا اقف مع البلاغ اللي قدم للنائب العام ووضع على راسه يعني قائد المجاهدين في مصر الشيخ حافظ سلامه. الشيخ حافظ سلامة يعرف بقائد المقاومة الشعبية، فإذا ما أطلق لفظ قائد المقاومة الشعبية في مصر عرف الشيخ حافظ سلامة. رجل حصل على وسام ونوط الشجاعة في حرب 73، رجل رفض أن يعين في مصر محافظ السويس، رجل هو الذي كان سببا في ثورة 25 يناير لما اشتعلت السويس بالثورة وقدمت الدماء والتضحيات ولم تقدم القاهرة ولا بقية المحافظات مثل السويس. نعم. شخاف السلامة يعرف تاريخه القاسي والداني. ليس في تاريخي ما يشوبه، ليس في تاريخي ما يشوبه. أنا أقول بس حكم صدر بدون اسم من صدر ضد الحكم بعناوين في هذا الحكم. وإحنا هنخمن ولا إيه؟ لا الناس تخمن، لأن نحن نؤجل التوضيح ولا نريد ان نفتح. انا بقول بكل وضوح احنا بنحب مصر، والمسيحيين شركاء في الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات، ونحن نريد امن هذا البلد لنا جميعا، ونريد السلام الاجتماعي لنا جميعا، ونريد الوحده الوطنيه للجميع، ولكن نريد قواعد العداله تبسط على الجميع. لا نريد لطرف أن يحصل على امتيازات بالابتزاز كما حدث في ظل النظام السابق. التخوف من الحرية التي تعطي للمقهورين صوت عالي ويقولون هم خرجوا من السجون ليرفعوا من أصواتهم، وما يضيرك أن يخرج المقهور بصوته يطالب بحقه، يضيرك إذا تعدى على حقك، هذا الذي يضيرك. لكن الشيخ حافظ السلامة لما يتقدم ضده بلاغ للنائب العام ان هو كذا ويصير فتنة وطائفية والوحدة الوطنية وكذا وكذا ويتم حشر فيه، وفضل الله كما سبق وصدحت الحمد لله رب العالمين بشهادة الجيش والشرطة انا عملت قدامك قضية عشان امشي الناس، مش اشرح ذلك، لكن انا بقول ان بفضل الله تبارك وتعالى وقفت القضية كانت سلمية وتم فض الناس ولم تلقى طوبة بعيدها تاني ولم يخرج منها أي فعل ولم يضبط أي سلاح مع أحد ولم تصور أي كاميرا أي سلاح ولا خروج على القانون بفضل تبارك وتعالى. وطلبنا باحترام ديانة المسيحية واحترام المسيحيين واحترام حقوق الإنسان. لكن الشيخ عبد السلام اللي بيقدم ضده بلاغ، تعالوا نقول مين في مصر اللي الإعلام الموجه بيتغافل عن الحقائق المدونة في حكم قضاء؟ مين في مصر اللي بيسعى لإثارة الفتنة الطائفية؟ حكم بجلسة 3 يناير سنة 82 في القضية رقم 23 سنة 11 القضائية ضد من؟ مش هنقول ضد من. حكم بيقول ان هذا الشخص عرض حكم قضائي، حكم قضائي مي برئاسة السيد المستشار احمد رفعت نائب رئيس محكمة النقد وبعضوية المستشار ماهر قلادة واصف، عشان نقول بيقول ان هذا الشخص عرض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر، فقد بدرت منه وقائع محددة تهدف إلى إحياء النعرة الطائفية التي تنادي بأن مصر دولة قبطية استعمرها المسلمون. الشخص ده وفي شهر يناير سنة 75 أنشأ فصول تعليم اللغة القبطية كما أصدر التعليمات للكنائس بن شام مثل هذه الفصول بهدف إحياء النعرة القديمة بأن مصر قبطية وأن المسلمين دخلاء عليها. والحكم بيقول إن هذا الشخص التقى بقساوسة ونشدهم توعية أبناء الطائفة انطلاقا ان مصر اساسا دولة قبطية استعمرها المسلمون، مما ترتب عليه ان دين الدولة اصبح الاسلام وانه كان يجب في النص في الدستور على الدينين الاسلامي والمسيحي معا. انا اقول حاجة دلوقتي، مجموعة المتأمركين بيعملوها عملوها في المؤتمر اللي عملوه من قيمة يومين، بيعملوها دلوقتي في مشروع الدستور الجديد اللي بيحاولوا يحتووا فيه رغبة الشعب في دستورهم القادم. الحكاية دي موجودة منذ سنوات. ايه هي؟ في 7/11 الحكم بيقول سنة 79 عقد اجتماعا حضره بعض وعدد من ومن ومن ومن، وفي نهاية الاجتماع وافقوا على مذكرة على إضافة مقترح على المادة الثانية من الدستور على إضافة نص. كلام ده سنة كام يا ناس؟ اسمعوا كلام ده سنة 79. النهاردة المتأمركين والليبراليين وكل هؤلاء الذين يستفيدون واللي قبضوا 50 مليون دولار من الأمريكان لدعم الديمقراطية في مصر عملوا مؤتمر قالوا فيه نفس الكلام اللي كان سنة 79. الاجتماع اللي عمله فلان اللي صار ضد الحكم بيقول لابد من إضافة عبارة بما لا يتعارض مع شريعة الأقباط. نفس النص اللي بيقوله النهاردة بعد 30 سنة، أزم من 30 سنة. بل احنا بنقول أنا ضد أي واحد يرمي حجر على كنيسة، وأنا بقول دلوقتي ضد أي مسلم يحرق كنيسة أو يتهجم على دار عبادة أو على أي إنسان داخل عبادة ولا على أي مسيحي. أنا ضد الكلام ده، وأي واحد يعمل كده لابد أن يقدم العدالة، لأن ينبغي أن نحرص على وحدة مصر وينبغي أن نحرص على أمن مصر واستقرار مصر وندعم الأمن في مصر. لكن عايزين نشوف مين اللي عمل خلاف كده. نعم. اللي بيتكلموا على الشيخ حافظ السلامة اللي هو وسام لو كان في أي دولة لكانوا وضعوه على رؤوسهم ونصبوا له التماثيل. في شهر ديسمبر سنة 79 حكم المحكمة، مش أنا، حكم المحكمة، التقى هذا الشخص ببعض الأشخاص ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية وعلق بأنه ينتظر لنتيجة لقاءاته مع المسؤولين بشأن الضمانات التي طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط، وأنه في حال عدم تلبيتها ردت عبارة مش أنا اللي بقول، أي لو الكاميرا تجيبها أهو. لا ابعد صوابعك بس. ردت عبارة هخليها دم للركب من اسكندريه لاسوان. حكم المحكمه في عام 82 ثبتها. طيب تمام. انا بقول ده حكم احكام مش حكم ولا حكم ناس بيدعوا هذا الكلام، والحكم سلفيين مش حكم سلفيين اللي قالوا الكلام ده. لكن لما نيجي نتطاول على قامه في مصر مثل الشيخ حافظ السلامه ونحشر الاتهامات ونحرض، واللي معاه فلوس ومعاه قناه فضائيه يقود حمله ويدي للمذيعين اضافات وعلاوات ويزودوا الجرعه هنا ويوجه ليهم مين اللي هتستضيفوه ومين هتستضيفوه، مين تمنعوا عنه الكلام مين تمنعوش عنه الكلام، لما يجيبوا اسامه القصي يمثل السلفيين، يا مصر انعدمت ما فيش فيها غير اسامه القصي وانتوا عارفين، ولو قريتوا حطيته على جوجل تعرف، وهو الراجل بنفسه اسامه القصي لما بيكلموه قال انا عارف ان هم بيكرهوني. طب لما انتوا عارفين ان هذا الشخص هو بيقول ان الناس بتكرهني مش تقبل مني راي، طب ما تجيبوا حد له وضعيه ولا قبول وحدثوه، مش انتوا بتناقشوا امر الوطن مهمومين بالوطن بتحبوا مصر، هاتوا اطياف الوطن وكلموهم وقولوا لهم نحل المشكله ازاي. نعم انا بشكرك جدا على هذا اللقاء اللي حمل اكثر من مفاجاه، وان شاء الله على تواصل معك وتعرفنا بكره هل قناه المحور ستفرد لك مساحه ام ستتخذ هذا الاجراء القانوني اللي اعلنت عنه. شكرا لك استاذ ممدوح اسماعيل. انا شاكر لك جدا على تحت الفرصه اللي حرموني منها في القناه الفضائيه، وانا عايز اقول لحضرتك القناه الفضائيه كتير جدا كانت تتصل عشان اعمل مداخله في ظل هذه الحادثه وبعد كده يمنعوا دخولي. فانا شاكر لك جدا. ليبرالية. شكرا لك، شكرا لمشاهدينا اللي بيساعدونا وبيرسلوا لي معظم المقاطع اللي انا كنت بقراها الان جاءتني على الموبايل وعلى يعني البريد الالكتروني من مشاهدين لنا ومش بس من فريق الاعداد، فانا بشكر كل المشاهدين الذين يتفاعلون لمحاوله يعني انجاح برنامج مصر الحره في وسط هذا الكم الكبير من برامج التوك شو الحواريه على القنوات الاخرى. اشكركم جميعا وادعوكم الى مزيد من الدعم لي وللقناه وللبرنامج. اشكركم على امل اللقاء بكم غدا، استودعكم الله، السلام عليكم.